بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. راح نتطرق في هذه الحلقة السابعة بمشيئة الله تعالى الهيكل الإداري والتنظيمي للبنك. من خلاله راح نتطرق إلى وظائف البنوك والخدمات التي تقدمها، تعريف الهيكل التنظيمي، وكذلك أهم القطاعات في البنوك ومهامها. ولكن قبل البدء نواصل ما تم التوصل إليه في نهاية الحلقة الماضية من شرح لعملية صيغ التمويل الإسلامية. يتبقى لنا صيغة واحدة وهي تمويل المشاركة، وهذه العملية تقوم مساعدة في العملية تمويل الأنشطة الاستثمارية التي تستهدف إلى الربح، سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية. ويتميز هذا النوع من أنواع التمويل بأنه يعتمد على نوع النشاط ومدته من خلال وجود شريكين فأكثر في رأس المال والخبرة، ويتم توزيع الأرباح حسب النسبة المتفق عليها، أما الخسارة فتكون حسب نسب المساهمة في رأس المال. بينما في الأولى في المضاربة كما ذكرنا في السابق أن صاحب المال هو من يتحمل الخسارة في حالة عدم إهمال المضارب في العملية الاستثمارية. والمشاركة هنا لدينا تتم بأسلوبين، إما بأسلوب المشاركة الثابتة وإما بأسلوب المشاركة المتناقصة. المشاركة الثابتة تقوم على أساس تملك كل من البنك وشركائه حصص أو أسهم ثابتة حتى نهاية المشروع، سواء كانت هذه المشاركة مستمرة غير محددة لأجل أو مؤقتة محددة بأجل معين أو بزمن معين. بينما المشاركة المتناقصة وهي المنتهية بالتمليك للعميل، وذلك لأن هذا العميل ليس بمقدر أو ليس بمقدرته أو ليس لديه المقدرة على الحصول على رأس المال الكافي لإدارة هذا المشروع أو لإنشاء هذا المشروع، فبالتالي يقوم بعملية تعاونية بينه وبين البنك للحصول على المال من هذا البنك. ولكن هذه العملية أو هذا المبلغ يعتبر بمثابة سلفة من البنك لهذا العميل، وهذا العميل يسترجع هذه السلفة لهذا أو لصاحب المال بعد فترة زمنية متفق عليها إضافة إلى الأرباح. وعند استرجاع كامل القيمة أو كامل المبلغ المؤخذ من قبل هذا العميل من هذاك البنك يكون هذا المشروع بأكمله ممتلك لصاحب أو للعميل المتعامل مع هذا البنك. القيمة التي سوف تعاد لهذا البنك ليست دفعة واحدة، وإنما على دفعات تدريجية بناء على الأرباح المحققة من قبل أو الناتجة من هذا المشروع. ننتقل الآن إلى موضوعنا في هذه الحلقة، هو الهيكل الإداري والتنظيمي للبنك. وظائف البنوك والخدمات التي تقدمها. تقوم البنوك بعدة وظائف، من أهمها فتح الحسابات الجارية وقبول الودائع. هذه الحسابات إما أن تكون جارية أو ادخار لأجل أو بإشعار. منح التسهيلات الائتمانية على مختلف أنواعها، جاري مدين وكذلك القروض. تحصيل الأوراق التجارية وخصمها والاحتفاظ بها، هذه الجزئية راح نحدد لها حلقة أو جزء من حلقة كيفية أو ماهية الأوراق التجارية. بيع وشراء الأوراق المالية لمحفظة البنك ولصالح عملائه، كما هو متعامل به أن يكون هذا البنك متملك لأوراق مالية مثل الأسهم على سبيل المثال، ومن حق هذا البنك أو بإمكان هذا البنك القيام بعملية المساهمة في بعض الشركات المحلية أو الخارجية والحصول على فروقات الأرباح. تقديم التسهيلات الائتمانية غير المباشرة كفتح الاعتماد المستندي كما ذكرنا في السابق، وتقديم خدمات الضمان المصرفية وتمويل عمليات التجارة الخارجية. التعامل بالعملات الأجنبية بيعا وشراء، وبيع وشراء الشيكات السياحية والحوالات الداخلية والخارجية. ومن ثم هنا كما ذكرنا في السابق، إما أن يحصل هذا البنك على عمولة جراء قيامه بهذه الجزئيات، وأما فيما يتعلق بالعملات الأجنبية بيعا وشراء فإنه يحصل على فروقات السعر، وبالتالي الفروقات الأسعار هنا إما أن تكون فروقات ربحية بمعنى أنه شرائه لهذه الأوراق أو هذه العمولات بسعر منخفض ومن تم بيعها بسعر أعلى منه وبالتالي يحقق ربح أو العكس فبالتالي يحقق خسارة. القيام بعمليات الإصدار الأولي للأسهم والسندات للشركات المساهمة وهو الاكتتابات التي تقوم بها هذه البنوك وتحصيل قيمة الاكتتابات نيابة عن الشركة المصدرة لهذه الأسهم. تأجير الصناديق الآمنة لعملائها لحفظ المستندات والمجوهرات، وفي هذه الجزئية يتقاضى هذا البنك عمولة تأجير هذه الخزائن. أهداف البنوك: هدف الربحية وهدف الأمان وهدف السيولة. نلاحظ هنا وجود تعارض بين تحقيق الأهداف المذكورة مما يشكل مشكلة للإدارة المصرفية، فبالتالي الإدارة الجيدة توافق بين عملية الربحية والسيولة. فمثلا يكون للمصرف تحقيق درجة عالية من السيولة باحتفاظه بنقدية كبيرة في خزائنه، مما يعني انخفاض هدف الربحية. وفي نفس الوقت فإن البنك يمكنه توجيه أمواله نحو استثمارات عالية المخاطر لغرض زيادة الربحية، ولكنه بذلك يكون قد عرض أمواله إلى مخاطر عالية مما قد ينجم عنه خسائر رأس مالية كثيرة، الأمر الذي يؤدي إلى تدمير الهدف الثاني وهو تحقيق الأموال لأموال هؤلاء المودعين. وبالتالي يتوجب على إدارة هذا المصرف أن يكون لديها الخطط الاستراتيجية الواضحة لعملية تنسيق بين عملية الربحية والأمان والسيولة. بمعنى آخر يجب عليها الاحتفاظ باحتياطيات نظامية ليست القانونية التي تحتفظ بالمصارف أو البنك المركزي، وإنما احتياطيات نظامية تحتفظ بها هذه البنوك، وذلك لمواجهة أي أزمات مالية قد تحدث أو كذلك مواجهة طلب المودعين لسحب المبالغ المودعة، وأن لا يقف هذا البنك في موقف محرج عندما يكون أو عندما لا يكون لديه السيولة الكافية لتغطية هذه السحوبات من قبل هؤلاء المودعون. هنا عمليات الإيداع والإقراض كيف تتم؟ وذكرنا في السابق أنه كلما زادت الإيداعات لدى هذا البنك كلما كان باستطاعة هذا البنك التصرف بها بتلك المبالغ بشكل أكبر وأضمن له من البنك الآخر الذي لديه إيداعات أقل. المودعون يقومون بإيداعات مكلفة وغير مكلفة لدى البنك. مكلفة بمعنى الإيداعات المكلفة بمعنى أنهم يتقاضون في المصارف التقليدية على فوائد، وبينما في المصارف الإسلامية فإنهم يتقاضون في حال تحقيق هذا المصرف على أرباح. الإيداعات غير المكلفة وهي بمعنى أنهم يقومون هؤلاء المودعون بإيداعات هذه المبالغ في حسابات جارية، ولا يتقاضى هؤلاء المودعون أي أرباح ولا يتحملون أي خسائر بالنسبة لكل من المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية. يقوم هذا البنك بدوره في المصارف الإسلامية بالإقراض بإقراض هذه المبالغ، وبينما في المصارف الإسلامية في الأولى في المصارف التقليدية بالإقراض، بينما في المصارف الإسلامية في عمليات الاستثمارية وتوجيهها لصيغة التمويل الاستثمارية التي ذكرناها في الحلقة الماضية. عوائد الإقراض والتشغيل يتحصل عليها هذا البنك، ومن ثم يقوم بعمليات المصاريف والتكاليف والودائع، وهذا فيما يتعلق بالدائرة التي تتم بين المودعون وأي من لديهم فوائض مالية ولا يحتاجون في الوقت رهن، سوف يودعون هذه المبالغ في البنك. البنك بدوره سوف يقوم بتمويل من يحتاج إلى رؤوس أموال، ولكن هذا عملية التمويل إما أن تكون بالصيغة التمويلية الإسلامية، وبالتالي يتقاضى هذا البنك أو يتحمل هذا البنك الربح والخسارة في العملية الاستثمارية، أو تكون بشكل قروض في المصارف التقليدية ويتقاضى هذا البنك كما ذكرنا في السابق فائدة ربوية. هذه الفائدة الربوية تكون ثابتة سنويا أو متغيرة حسب بناء أو حسب الشروط المتفق عليها بين المقرض البنك وبين المقترض ومن يحصل على المال من قبل هذا البنك. انتقل الآن إلى الهيكل التنظيمي. يوجد في البنك الإسلامي هيئة رقابية شرعية، بينما في البنوك كما ذكرنا في السابق التقليدية فلا توجد هذه الهيئة. كذلك يمثل قسم القروض أهم قسم في البنوك التجارية، بينما يمثل قسم الاستثمار أهم قسم في البنوك الإسلامية. الهيكل الإداري والتنظيمي للبنك، أن الهدف العام من التنظيم في أي مؤسسة تتمثل في إعادة ترتيب الموارد المتاحة لرفع الكفاءة الإنتاجية لهذه المؤسسة، فكلما كان هنالك إدارة كافية لهذه الموارد يكون هنالك استخدامات ملائمة لهذه الموارد بالنسبة لهؤلاء أو لهذا البنك، ومما يصب على العمليات الربحية لهذا البنك والمساهمون بهذا البنك. الهيكل التنظيمي يبنى على مجموعة من الأسس والمبادئ. أولا التسلسل الهرمي، أي وجود رئيس واحد لكل مرؤوس، وذلك لتفادي تضارب الصلاحيات بين الموظفين. المرونة، حيث يتم الفصل بين الوظيفة والشخص الذي يشغلها، فقد تتطلب إحدى الوظائف أكثر من شخص أو لا تستدعي وظيفة شخصا للعمل وقتا كاملا، وذلك في حالة أن كون بعض الوظائف قد يكون عملها ليس على مدار الوقت الدوام وإنما جزء يسير من هذا الوقت، وبالتالي تغطى بالزمن المحدد لتغطيتها، ومن ثم انتقال هذا الموظف إلى الإدارة الأخرى لإكمال الواجبات أو الوظائف لدى تلك الإدارة. التخصص، وهو بالفصل بين وظائف النشاطات المختلفة ليقوم كل شخص بأعمال ذات طبيعة واحدة، وذلك لكي لا يكون هنالك تشتيت في عملية ذهن هذا الشخص. تفويض السلطة، بتفويض الرئيس بعض سلطاته لمرؤوسيه حتى يجعل وقته أكثر إنتاجية بالتخلص من الأعمال الروتينية. هنا هيكل تنظيمي، وهذا الهيكل التنظيمي مخصص للبنوك. يتكون الهيكل التنظيمي من الرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ومن ثم هنالك مجموعة من الإدارات، إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي والرقابة الداخلية لهذا المصرف، وذلك لكي يضمن هذا المصرف أن جميع العمليات التي يقوم بها هؤلاء الموظفون مبنية على معايير وأسس معينة، وذلك لتجنب أي مخاطر قد تحدث في المستقبل. الإدارات الوسطى، وتتمثل فيها التسويق والعلاقات، الخزانة والاستثمار، المالية والتقنية والعمليات، الموارد البشرية، مصرفية الأفراد وكذلك مصرفية الشركات. لكل من هذه الجزئيات هنالك مهام معينة، فبالنسبة للتسويق والعلاقات تنفيذ الحملات الدعائية والإعلانية للمنتجات الجديدة التي تنتجها تلك البنوك، لكي يتم معرفته أو لكي يتعرف عليها العملاء، فيتوجب على هذا البنك القيام بعملية دعائية وتسويقية. الخزانة والاستثمار، من أهم مهامها وهو إجراء عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية وربط الودائع وكذلك الاستثمارات وإدارة المحافظ الاستثمارية وتنفيذ المضاربات. الإدارة المالية، مهامها إدارة وتدقيق الحسابات وإعداد القوائم المالية من أرباح وخسائر وقائمة المركز المالي. التقنية والعمليات، وهي تقديم المساندة للفروع والإدارات الأخرى، سواء فيما يتعلق بمراجعة وتدقيق العمليات المالية أو تقديم الحلول التقنية المناسبة لتلك الإدارات. الموارد البشرية، وهذه تعتبر من أهم الدوائر أو من أهم الأقسام داخل هذا البنك، وذلك لأن الجزء البشري هو من يجلب المال وليس العكس، وذلك لأن كلما كان الموظف مؤهلا تأهيليا كاملا باستطاعة بقاعته، معرفة كيفية التعامل مع هذه الأموال، كيفية الاستفادة من العمليات الاستثمارية، كيفية القيام بعمليات الدراسات الجدوى في حالة وجود عمليات إنشائية لمشاريع مستقبلية، سواء لهذا البنك أو للمتعاملين أو لمن يرغبون بتقديم خدمات لهم ولديهم رؤوس أموال كافية، أو أنهم يرغبون بعمليات المضاربة أو المشاركة مع هذا البنك. مصرفية الأفراد وهي إدارة الفروع وكذلك تقديم الخدمات لهؤلاء الأفراد، من فتح حسابات لهم، من عمليات تمويلية كما ذكرنا في العمليات التمويلية السابقة، من الممكن أن يمول هذا الفرد بالسلع الاستهلاكية مثل السيارات أو المنزل وخلافه. المصرفية الشركات وهي إدارة حسابات وعلاقة المؤسسات الداخلية، كيفية التعامل مع هذه المؤسسات، وأيضا كيفية في حالة هذه المؤسسات المصرفية ترغب في عمليات التأجير التشغيلي لجزء من السلع التي تمتلكها هذه المؤسسات، كيفية التعامل مع هذه الشركة، وقبل الاتفاق على إعطاء هذه الشركة هذه السلعة التشغيلية يتوجب على المصرف معرفة مقدرة هذا الشخص طالب العملية التشغيلية، مقدرته على سداد المبالغ أو سداد قيمة إيجار هذا العملية التشغيلية، وما هي المهام التي سوف يقوم بها هذا صاحب الطلب، وكذلك ما هي رؤوس أو رأس مال هذا صاحب الطلب، وذلك لكي يتسنى للبنك معرفة مقدرة هذه الشركات الخاصة لاسترداد أو لاسترجاع المبالغ المؤخذة من قبل هذا البنك. هذا فيما يتعلق بالدوائر. إذا بشكل مختصر، هنالك هذه الدوائر المختلفة سوف ترفع في حالة رغبتها بعمليات إدارية قد يحدث بعض الإشكاليات لديهم، يرفعون للرئيس التنفيذي. الرئيس التنفيذي بدوره يقوم بعمليات الدراسية، ومن ثم يقوم بعمليات رفع المعاملات هذه إلى مجلس الإدارة. مجلس الإدارة بدوره يقوم بعملية العملية التشريعية، أي أنه يقوم بإرسال خطابات معينة للرئيس التنفيذي، وأن الإدارات الخاصة تحتاج إلى عمليات تغيير من كذا إلى كذا، بينما الرئيس التنفيذي ليس من صلاحياته العمليات التشريعية، وإنما من صلاحياته العمليات التنفيذية. الذي من صلاحياته العمليات التشريعية وهم مجلس الإدارة، وذلك بالعمليات التصويتية. مجلس الإدارة هنا ممكن أن يكون مرشحا من قبل أصحاب هذه أو صاحب هذا البنك. هذا فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي وأهم أو ما هي الوظائف الهامة لكل دائرة من هذه الدوائر. أهم الدوائر هنا تنطوي تحت إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي، لأنهما من الممكن أن يكون أهم الدوائر داخل هذا البنك، وذلك لكي لا يكون هنالك أزمات مالية يتوجب على إدارة المخاطر دراسة الاحتماليات أو احتماليات الخطر التي من الممكن أن تحدث مستقبلا. بالتالي يتوجب على هذه الإدارة معرفة كل صغيرة وكبيرة داخل هذا البنك. وكذلك بالنسبة للتخطيط الاستراتيجي، يجب أن يكون هنالك تخطيطا استراتيجيا بالنسبة للمصرف بأكمله، وما هي الرؤية المستقبلية لهذا المصرف، على الأقل أن تكون هذه الخطط لخمس سنوات قادمة. بينما الدوائر المتوسطة في عملية مثل دائرة التسويق والعلاقات والخزانة والاستثمار المالية والتقنيات والموارد البشرية ومصرفية الأفراد وكذلك مصرفية الشركات. يتوجب عليهم هنا أن يضعوا تخطيطا تكتيكيا، وهذا التخطيط التكتيكي يجب أن يرفع إلى الرئيس التنفيذي بالتنسيق مع إدارة التخطيط الاستراتيجي، وذلك لكي يتسنى على الإدارة الاستراتيجية بناء رؤيتها المستقبلية التي ذكرنا على ألا تقل 5 سنوات، بينما الخطط التكتيكية من العادة ألا تزيد عن سنة، وهي خطط قصيرة الأجل، ومن ثم تضمن هذه الدوائر أو هذه الدوائر المختلفة تضمن عملها خلال هذه الفترة بشيء من الأمان. هذا فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي وكيفية التعامل معه. هنا نقطة مهمة، يجب ألا تكون الإدارات هنا منفصلة عن بعضها البعض، هي ليست متباعدة، وإنما هذه الإدارات مكملة لبعضها البعض. بدون عمليات التسويق والعلاقات لن يكون هنالك مصرفية للأفراد. بمعنى آخر، لو كان هنالك منتج جديد لدى أحد المصارف الإسلامية فيتوجب على إدارة التسويق والعلاقات الإعلان عن هذه المنتجات الخدمية أو السلعية سواء للأفراد أو الشركات. هؤلاء الأفراد والشركات يتقدمون إلى الإدارة المصرفية للأفراد أو الإدارة المصرفية للشركات لمعرفة المنتجات. يتوجب أيضا على جميع الموظفين داخل هذه أو داخل هذا البنك أن يكون لديهم المعرفة والدراية الكافية برؤية ورسالة هذا البنك، وذلك لكي يتسنى لهم الإجابة على جميع الاستفسارات التي من الممكن أن يسألوا من قبل أو تطرح عليهم من قبل الأفراد أو الشركات في حالة المنتجات الجديدة عند حصول أو عندما ينتج هذا المصرف منتج أو سلعة جديدة أو خدمة جديدة. يتوجب على جميع الموظفين خاصة الصفوف الأولى أن يكون لديهم الدراية الكافية بكيفية الإجابة على هذه الاستفسارات، خاصة فيما يتعلق بعمليات الصيغة التمويلية الاستثمارية، كيفية التعامل بها، كيفية الحصول عليها، ما هي الواجبات المطلوبة على الشخص أو على العميل صاحب أو طالب الخدمة، وما هي الواجبات التي على البنك، ما هي حقوق العميل، وكذلك ما هي حقوق البنك على هذا العميل. يجب أن تكون هنا رؤية واضحة لكل من العميل وكذلك الموظف داخل هذا البنك. ما هي المهام التي سوف تترتب على هذا العميل عندما تتم الاتفاقية بينه وبين هذا المصرف؟ ما هي الواجبات التي عليه؟ كيفية عمليات السداد في حالة كون هذا المصرف وهذا المصرف تم الاتفاق بينه وبين العميل؟ ما هي طريقة عمليات السداد التي سوف تترتب عليها؟ كيفية عمليات السداد، هل هي على دفعات أم على دفعة واحدة؟ وما هي الأرباح التي سوف يضمنها هذا البنك قبل أي عملية تتم بين البنك وبين أي عميل؟ يتوجب على هذا البنك معرفة مقدرة هذا العميل على عمليات السداد، وذلك من خلال تاريخه الماضي، من خلال مقدرته الشخصية، من خلال إصدار مستندات ثبوتية تثبت حق البنك، وكذلك بالنسبة للشركات. يتوجب على هذا المصرف قبل القيام بإعطاء هذه الشركة طالبة المبالغ يجب على هذا المصرف معرفة ما هي رؤوس الأموال، كيفية عمليات السداد، هل سبق لهذه المؤسسات أو هذه الشركة الخاصة أخذ أو المشاركة مع أحد البنوك أو الاقتراض من أحد البنوك، كيف تمت عملية السداد من قبل هذه المؤسسة لتلك البنوك. هذا جميعه يجب على جميع الموظفين، ليس أو جميع الموظفين الإداريين داخل هذا البنك معرفة هذه الأمور لكي يسلم هذا البنك من مواجهة أي مخاطر مستقبلية. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.